ولذلك أبو منير هنا لا يكفي أن نقول إذا كان قصده، لأنه إذا كان القصد بنية طيبة لكن عمل فاسد ما يشفع القصد الحسن للعمل الفاسد. واضح أظن. هنا كان يقولون شان الحديث الذي ترى بعض قلت له ليش تعب حالك؟ الله يهديك يا ابو عدنان. شلون يتعب حاله؟ هلا كمان قل له يقرا 10 ايات، ليش تعب حاله في 100؟ لا انا بقول صعب عليه خاص لما الصور الصغار يقرا 100 من البقره 100 من الاسلام. مو حافظ، هذول يحفظون. هذول يحفظون. هنا عايش حفظية. طب يسكت تتجدت عن 200 مرش عن 100 آية يا أبواب الله. أنا مش عن 200 بدي، أنا بدي الآن دي عم أبوه. أنا عم بحفظ بدي الآن بل 100 و 200 مقدور عليهم. طيب الآن دي اللي إحنا بطلوبها. الحمد لله رب العالمين. طيب مو حد خلينا نكمل بالله السؤال. هلا على فرضنا حاول هو بده يقرا من عدة أماكن حتى ينال ثواب العلم. لو أخطأ في أو زي ما صار معنا السنة الماضية في رمضان أو الصلاة كنا أو بعضنا كان يقرأ من القرآن صلاة يعني حط قدام القرآن يقرأ من صلاة قيام الليل أو التراويح. فمين أفضل هذه القراءة أو إنه لو قرأ وأخطأ في لك من آية ورد مثلاً أو حتى فشل عن آية آيتين وكمل، مين أفضل القراءة؟ أظن سبق الجواب. إذا عرفنا أن القراءة من القرآن من المصحف مكروه فلا شك أن اللي بيقرأ من حفظته ولو أخطأ هذا أفضل، لأن الرسول اللي هو أنزل عليه القرآن وهو أحفظ الناس القرآن في بعض الصلوات أخطأ، بعدين بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي؟ فإذا هذا خطأ مغتفر. من الأجر ما هي واردة في كتاب فتح الكبير؟ هذا شو صحيح الترغيب؟ إيه مش واردة في الترغيب، لكن الترغيب هذا الحديث لمين؟ للطبراني. للطبراني. فنحن على القاعدة التي نجري عليها في كل تحقيقنا إلا ما شاء الله، من ورد البحر استقل السواقية. فنحن نرجع للمصدر هل عزال منذري إله وهو الطبراني، فوجدنا في الطبراني الزيادة من الأجر فأضفناها على الترغيب، لأن الترغيب عزى الحديث بدون زيادة لمين؟ للطبراني. الطبراني روى بهذه الزيادة، فنحن استجزنا أن نضم هذه الزيادة إلى كتاب الترغيب اللي جعلناه قسمين، صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، ولكن لكي يكون القارئ على بينة وعلى بصيرة فلربما رجع للترغيب